الحقيقة يعني كلنا نجي مثلا نقرأ تفسير ابن كثير ولا نرد الموجود نكرر الموجود هذا يعني نقول إن أنتم تقرؤون تفسير ابن كثير لكن نحن يعني نتدارس الآيات والتفسير يعني أنتم نفسكم تقرؤونه وتستفيدون منه، أما نأتي نفسه ونعيده يعني هذا نعتقد أن الفائدة تكون أقل. يعني نرجو أن الإخوان نفسهم الإخوات الكريمة يقرؤون من التفسير هم يقرؤون، أما نحن نتدرس الآيات في ضوء هذا التفسير وغيره من التفسير. لكن اليوم يعني الفاتحة يعني إحنا أطلنا فيها قليلا وهي أكثر من ذلك لأنها الفاتحة، أما بعد ذلك سيكون الدرس إن شاء الله أسرع من كذا لأن هذا هو يعني نظام الدرس، ونعتذر من أيضا المنظمين لأنهم هم يشترطون علينا أن يكون الدرس متوسط وسيكون كذلك إن شاء الله. سمع أي ممتاز السؤال هذا، يقول هل يسن أن يقول آمين في غير الصلاة؟ طبعا لا يسن في غير الصلاة لأنها ليست من الفاتحة، ولهذا ينبغي أن ينبه الناس إلى هذا أنهم بعض الناس دائما إذا قرأ الفاتحة يقول آمين حتى لو في غير الصلاة، هي ليست من الفاتحة، هي تقال في الصلاة يعني ذكر مخصوص في الصلاة. أنا نسيت أن أنبه شيء، الاستعاذة هل هي آية أو ليست آية؟ ليست آية، لأن البسملة آية صح لكنها ليست من السورة، أما الاستعاذة فليست آية أصلاً، الاستعاذة ليست آية وإنما يشرع للإنسان أن يستعيذ، فهل يشرع للإنسان أن يستعيذ في الصلاة؟ ها؟ نعم يستعيذ في الصلاة، يعني بعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يستعيذ. سؤال، هل يصح قول القائل أعوذ بالله من الشيطان قال الله تعالى، بعض الناس يقول كذا نسمعهم يقولون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى آخره كذا، هل هذا الأسلوب صحيح أو خطأ؟ ما وجه الخطأ فيه؟ سم؟ لأنه يقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه أدرج الاستعاذة من قول الله، والاستعاذة وليست من قول الله في القرآن ما وردت فيها، فما يقول الإنسان قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خطأ، ينبه إليه أيضا ويخطأ فيه كثيرا. سم الأمر للإيجاب يا شيخ، لكن الاستعاذة ليست الأمر للاستحباب، ليس الإيجاب، الأمر للاستحباب، لكن الاستعاذة ليست آية، الاستعاذة ليست آية من كتاب الله، الخطأ هو هذا. نعم سم يا شيخ، لا ما هو موافقة الإمام، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة الحديث، وهذا علمه عند الله، لكن احنا نرجو الله عز وجل نقول لا ما هو الإمام، إذا وافق تأمينه تأمين، أنا قلت الإمام، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. طبعا هذه مسألة خلافية وطويلة، وهي مسألة هل الفاتحة في حق المأموم هل هي ركن أو هي ركن في حق الإمام والمنفرد، وفي خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول هي ركن في حق الجميع، وبعضهم يرى أنها ليست ركنا على المأموم ولا تجب عليه وإنما يكفيه قراءة الإمام، وفيها أقوال معروفة، لكن الذي يقول بأنها ركن فإنه يقول يقرأها إما بعد دعاء الاستفتاح أو قبل أن يقرأ الإمام أو أن يركع الإمام أو في سكتات الإمام، الذي يقول بأنها ركن على المأموم. لكن في مسألة حقيقة أنبه إليها، في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم أو للإمام أو للمنفرد، وهو خطأ شائع جدا بين الناس. الفاتحة ركن، لكن أين حل الركنية فيها؟ في القيام إذا كان قائما، فبعض الناس يقرأ الفاتحة وهو يقوم، وهذا كثير، يعني بعض الناس إذا قام من الركعة الأولى مثلا وهو قائم من الركعة الثانية يبدأ يقرأ الفاتحة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإذا اعتدل قائما وإذا يصل إياك نعبد وإياك نستعين، تشوفونه هذا في الناس، هذا خطأ. هذا الآن ما أدى الركن لأنه قرأ في محل في غير محله، وهذا خطأ شائع. وبعض الناس نقول له ما يصح هذا فيقول أنا لا أستطيع، قدمي يؤلماني ولا أستطيع أن ألحق الإمام. فنلاحظ أنه في السنة يفعل ذلك. وش معنى هذا؟ إنه أخذها عادة. فليتق الله الإنسان ويخشى ربه، فإن الصلاة أمرها عظيم ومهم. وإخواني أنبه إلى شيء مهم، وهو أن الإخلال بالواجبات قد يكون أعظم من ارتكاب المحرمات. فإن بعض الناس قد يظن أن الخطأ والذنب والمعصية إنما تكون في ارتكاب المنهيات، وهي خطأ ومعصية صحيح، لكن الإخلال بالواجبات أحيانا يكون أعظم من ذلك. فنحن إذا ما اتقينا الله في صلاتنا وأخللنا بها فإننا قد نكون معرضين للعقوبة أصلا. أليس الإنسان في صلاته إذا سابق الإمام يكون عليه جزاء من الله؟ أن يقلب الله وجهه وجه حمار أو صورته صورته، أليس هذا عذاب؟ لأنه هنا أخطأ في صلاته ما أتقنها. لا تحسبون أننا سالمين، قد نكون ما احنا بسالمين. الأمر خطير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في يوم من الأيام يخلون بالوضوء، يخلون فلا يسلغون الوضوء على أعقابهم، قام وصرخ بهم في أعلى صوته وقال ويل للأعقاب من النار؟ يعني هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أخلوا بالوضوء. الذي يسابق الإمام هذا جزاؤه، الذي يرفع بصره إلى السماء أما يخشى أن يخطف الله بصره؟ طيب الذي يخل بالفاتحة أما يخشى من عقوبة الله؟ الذي يخشى الذي يخل بأركان الصلاة أما يخشى من الله؟ إذا لم يسجد على الأعضاء السبعة، بعض الناس يرفع يده أو قدميه أو, أو, أو, أو, أو, أو أنفه عن الأرض، هذه أخطأ شاسعة، أما يخشى من الله عز وجل؟ لا يحسب الإنسان أن يقول لا أنا أصلي الحمد لله، لا، قد تكون معاقب وتحت الوعيد. وأنت لا بد للإنسان أن يتقن صلاته ويخشى الله ويتقي عز وجل. يعني اسلوب، هذا اسلوب اخف لكن برضو غير ما اشوفه انه مناسب. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني تؤدي الغرض، لكنها نسيت ثم نسيت بعد ان ايه هنا اذا ايه هنا إذا قلنا أن الفاتحة ركن يجب عليك أنك تأتي بركعة ثانية، لأنك تركت ركن بعد ما ينتهي الإمام. هو يتحملها الإمام لو قلنا أنها عند الذي يقول أنها واجبة. شوف الواجب إذا نسيه، إذا نسي المصلي واجبا فالإمام يتحمله. يعني لو أنك مثلا ما قرأت التشهد الأول، هل تروح تسجد السجود سهو؟ ما تسجد السجود سهو، يتحمل عنك الإمام. سمجه تقصد الضاء والضاد، والضاد كذا تنطقها ضاء، والحقيقة هي هي هي, هي تنطق الضاد معروف حرف له مخرجه يختلف عن الضاء، ولكن العلماء قالوا إن المخرجين متقاربان، إنهما متقاربان، ولذلك بعض العلماء قال لو أنه قرأها ضاء فقراءته صحيحة، ليست لا يعني لا نخطئه، أو بمعنى أننا لا نفسد صلاته لقرب المخرج. لكن أشد منها بعض الناس يشدد عليها حتى يجعلها دالا، وهذا الإشكال. فبعض الناس يقول ولا الضالين، فتخرج دالا ما تخرج ضاد. فهذا أهون أن يخرجها، أن يخرجها ضاء من أن تكون دالا. أما الضاف نصوا عليها العلماء وقالوا لا بأس، إنه يعني إذا لم يستطع في قرب المخرج فيعفى عن ذلك. سم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أي. الاستعاذة يا إخواني أصلا هي متى تشرح الاستعاذة؟ إذا أراد الإنسان تلاوة القرآن، إذا أراد التلاوة، والتلاوة هيئة مخصوصة، يعني هي هيئة مخصوصة يريد الإنسان أن يقرأ فيستعيذ ويقرأ. أما مسألة الاستدلال أنا أرى أنه ما في حاجة أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله، يعني يذكر الاستدلال مباشرة، يذكر الآية مباشرة. سم يعني أو في أول الصلاة، لو قرأها في كل استعاذة في أول كل ركعة لكان حسنا، لأنها كل قراءة مستقلة. لكن القراءة بعد الفاتحة هل يستعيذ بالسورة أو لا يستعيذ؟ ها؟ بعد الفاتحة إذا أراد أن يقرأ سورة، الذي يظهر لي أنه لا يستعيذ لأن الصلاة القراءة مستمرة. سم الاستعاذة لا طبعا هنا إذا كان يتعبد الله بهذا وهو لم يشرع يكون بدعة، لكن عاد هو قد يكون جاهل مع العلم. أما أنه يقول يخص الاستعاذة بآيات العذاب والبسمة بآيات الرحمة، هذا ما ورد. الاستعاذة إذا أردت القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سامي شيء سم والله شوف علامات الوقف وعلامات الوصل هي علامات ترجع إلى المعنى، ترجع إلى المعنى، وبعضها يخل بالمعنى يعني. ولذلك كان من علامات الوقوف ميم، هذه اللي هي علامة الوقف اللازم. ولماذا جعلوها هكذا؟ لأنها قالوا وصلها يخل بالمعنى، ولهذا ينبغي الإنسان أنه يحذر من هذا وينتبه لمسألة الوقوف، والوقوف يترتب عليه المعاني. في مقابل ذلك أنا أحذر من مسألة أخرى، وهي مسألة المبالغة في الوقوف، في تحري الوقوف. فبعض الناس حقيقة يبالغ جدا حتى يحاول أن يحدث معاني جديدة على اعتبار الوقف، ويصل إلى حد التكلف، وهذا نسمعه أحيانا من القراء. فبعضهم يتكلف يقف وقوفات ليخرج معاني أخرى، فلا يكون الإنسان همه هذا، يكون همه معرفة المعنى، المعنى الذي يدل عليه سياق الآيات أو السورة، ثم يقف الوقوفات التي هي يعني مناسبة. ثم إن هناك حالات الإنسان قد ينقطع فيها نفس، وهذا معروف، لكن ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يحذر في هذه الحالات أيضا أن لا يقف وقوفات لا تصح. يعني مثلا ينقطع نفسه بعض الناس، لا يمكن أن ينقطع النفس انقطاع كامل، لكن بعض الناس أحيانا تسمع قراءته تشمئز من بعض الوقوفات، كمن يقف مثلا إن الله لا يستحي ثم يقف، لازم تكمل لو حرف حرفين كذا هكذا بهذا الشكل، هذا خلال. لو تقول إن الله لا يستحي أن، أهون من أنك تقف على هذا الوقوف. هذا نسمعه أحيانا من بعض القراء. فالوقف أمره مهم حقيقة جدا، ولعلنا إن شاء الله لو يمر علينا يعني في أثناء التفسير بعض الوقوفات ننبه عليها. ما في الصلاة بعد قراءة القرآن، إذا قرأنا من وسط السورة مثلا، هل نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، من وسط السورة. من وسط السورة لا، ما تقول استعاذة في أول القراءة، بعد قراءة الفاتحة. إي ما الاستعاذة في أول القراءة بس أول الفاتحة. أما بعدها ما تستعيذ. يعني بس نقرأ. تقرأ. الملائكة علم على الملائكة المعروفين. يطيعون الله فإذا الله يبطى فإنه يقول نوف تأمين الجماعة. الجماعة؟ لا لا الحديث واضح وصريح ملائكة. ما تفسير؟ كيف تفسيره؟ تفسير إنه إذا وافق تأمين وتأمين الملائكة الملائكة يحضرون الصلاة ويشهدون الذكر. يعني معنى الحديث واضح. هو أجر مرتب على هذا الذكر. طيب لعلنا ننتهي هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.